بسم الله الرحمن الرحيم. استكملنا في الدرس السابق ما يتعلق بتيمم، فما الحكم يا عبد الرحمن إذا تيمم ناويا إزالة النجاسة دون الصلاة أو دون الحدث الأصغر عند حنابلة، وما لم ينوه لا يرتفع، ودليلهم أحسنت. طيب قالت ترك شيء من مبطلات التيمم، خروج الوقت، السبب إذا حضر الماء أثناء الصلاة، فأرجح الأقوال أنه يبطل التيمم. السبب أنه وجد الماء، ووجود الماء فإن جاء حضر بعد أداء الصلاة راجح أن يعيد أو أن لا يعيد. طيب صفة كبيرة، نعم، ثم إيش؟ نعم، وكفي فقط. يضرب في شيء قبل هذا عند حنابلة يعني يسمي صحيح، ثم يفعل هذا الشيء. طيب هل ينفخ يا شو اسمك جواد؟ نعم نعم نعم أنه ينفخ. طيب هل يضرب ضربة أو يضرب ضربتين؟ نعم أحسنت. هل يفرج أصابعه؟ لماذا؟ كيف يمسح عن الحنابلة؟ عندهم كيفية للمسح، نعم ايوه، كيف يمسح؟ صار مستعملا. الكيفية الآن عند الحنابلة أنه يمسح وجهه بإيش؟ صحيح مثل ما قلت أنت، يمسح وجهه بإيش؟ ها؟ بإيش؟ يعني بالأصابع مو بالأطراف، صعبة بالأطراف، بالأصابع، ثم بالكف، براحة اليد يعني تقصد. طيب قال ويخلل أصابعه. ها. أيوة. نعم. أنه لا يخلل. أحسنت. طيب النجاسة المقصودة باب إزالة النجاسة خلفك، ما هي النجاسة المقصودة بباب إزالة النجاسة؟ النجاسة ليش؟ النجاسة الحكمية لتخرج، النجاسة العينية. صحيح. مالك الآن كيف مذهب الحنابلة في قضية التطهير؟ صور لنا مذهب الحنابلة. دائما سبع غسلات إلا أيوة ولهن افتراء إحداهن والراجح لهن. طيب إذا مناط الحكم عند الحنابلة أو على غير الأرض، والقول الثاني إلى عين أخرى مختلفة الصفات. جيد. طيب الخمر، تعرف الخمر شرعا يعني أقصد، هل هو طاهر أو نجس؟ طيب كيف يطهر؟ إن استحال بنفسه فأصبح ليه؟ والدليل ليه؟ حسنت. لا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك، المؤلف شريد يا عبد الله من هذا؟ أن النجاسة لا تطهر إلا بالماء. صحيح. أحسن. هذا مقصود المؤلف. والدليل عندهم فنص على الماء. جيد. أقرأ. وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى أو تنجس دهن مائع لم يطهر. إذا تنجس الدهن فهو عند أصحاب الإمام أحمد على قسمين، إما أن يكون مائعا أو جامدا. فإن كان مائعا فإنه لا يطهر. قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان مائعا فلا تقربوه. إذا وقع الفأر في سمن أحدكم، إلى أن قال في رواية فإن كان مائعا فلا تقربوه. وهذه الرواية منكرة ضعفها الإمام البخاري وغيره من أهل العلم. والقول الثاني في المائع أنه يلقى أو تلقى النجاسة وما حولها والباقي طاهر ينتفع به، بشرط أن لا يتغير المائع بالنجاسة، فإن يتغير لونه وطعمه أو رائحته فإن تغير فلا بد من تطهيره. القسم الثاني الجامد، الدهن الجامد، إذا وقعت النجاسة في دهن جامد فإنه عند الحنابلة وغيرهم يلقى تلقى النجاسة وما حولها والباقي طاهر، للحديث الذي أخرج البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الفأر في سمن أحدكم فألقوها وما حولها وكلوه. وهذا الحديث كما ترون لم يفرق بين المائع والجامد، وهو من أدلة أصحاب القول الثاني في مسألة السمن المائع. والحاصل أن النجاسة إذا وقعت في السائل أو المائع فإنه يلقى وما حولها مطلقا والباقي طاهر ما لم تتغير أو يتغير هذه النجاسة، هذا المائع بالنجاسة. مزعج. قال رحمه الله تعالى وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله. تقدم معنا أن النجاسة تكون في ثلاث مواضع، في البدن واللباس والأرض، فإذا وقعت النجاسة في أحد هذه المواضع الثلاثة فإنه يجب عليه أن يغسل حتى يجزم بزوال النجاسة، ولو شمل الغسل أكثر هذا الموضع. واستدل الحنابلة على هذا بأن هذا الموضع تنجس بيقين فلا بد من تطهيره بيقين، ويستثنى من هذا على كلام الحنابلة البقعة إذا كانت كبيرة، فإن البقعة إذا كانت كبيرة لا يلزم استيعاب البقعة بالغسل، لأن إيجاب استيعاب البقعة بالغسل فيه حرج ومشقة. القول الثاني في أصل المسألة أنه إذا لم يعلم مكان النجاسة فإنه يتحرى ويغسل بحسب تحريه، بشرط أن يكون الموضع مما يمكن التحري فيه. أما إذا لم يمكن التحري فإنه يجب أيضا أن يغسل حتى يجزم بزوال النجاسة. ومن أمثلة ما لا يمكن التحري فيه ألا توجد أي علامة للنجاسة، وأن يكون الثوب أو تكون البقعة متشابهة في كل الصفات. فهم من هذا الخلاف أنه في الحال التي لا يمكن التحري كأنهم اتفقوا على وجوب الغسل حتى تزول النجاسة، وهذا القول الثاني أقرب، إذا أمكن التحري فإنه يتحرى، لأن مبدأ التحري جاء في الشرع في عدد الركعات وهي أهم من إزالة النجاسة، باعتبار أن إزالة النجاسة ليست إلا وسيلة للصلاة رحمك الله، فإذا جاز التحري في القصد أو المقصود ففي وسيلته من باب أولى. لكن إذا لم يمكنه أن يتحرى لعدم وجود أي قراء فإنه يجب عليه في هذه الحالة أن يغسل حتى يجزم بزوال النجاسة. فإذا أصاب الثوب الآن نقطة بول ولا يدري الإنسان في أي موضع من الثوب، فنقول تحر بحسب الملابسات، وهل كنت تستقبل هذه النجاسة أو تستدبرها، وهل يوجد اختلاف في اللون إلى آخره. فإذا أمكن أن يتحرى تحرى، وإذا لم يمكن فإنه يجب أن يغسل ما يتيقن معه زوال النجاسة. فإن كان يظن أنها في النصف الأسفل من الثوب يغسل جميع النصف الأسفل، وإن كان يظن أنها في الأعلى منه يغسل جميع القسم الأعلى منه. ومعلوم أن هذا ما لم يؤدي إلى كثرة الوساوس والتوسع فيها، فإنه إذا كانت هذه حاله لا يجب عليه إلا أن يغسل موضعا واحدا بعد التحري ويكتفي بذلك إذا انفتح عليه باب الوساوس. المهم مسائل الوساوس لا تعلق، يعني لا تتعلق بباحثنا الآن، نقرر الحكم من حيث هو. وأما فقه الوساوس فهذا أمر خاص. ثم قال رحمه الله تعالى: ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنفخه. إذا كان الغلام لم يأكل الطعام صغيرا فإنه يكتفى بتطهيره بالنفخ فقط، يعني ولا يجب أن يغسل. ودليل الحنابلة واضح، وهو حديث أم قيس أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم بغلام لم يأكل الطعام فبال على حجره أو حجره صلى الله عليه وسلم، فدعا بماء ونضحه ولم يغسله، فدعا بماء ونضحه ولم يغسله. فهو نص في المسألة أنه يكتفى في تطهير بول الغلام بالنضح بدون الغسل. وأما الحكمة من هذا وحد الغلام الذي ينضح منه والذي لا ينضح فقد ذكرته في بلوغ المرام وهو هناك أليق. ثم قال رحمه الله تعالى: ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم النجس من حيوان طاهر. دخل المؤلف بعد أن قرر النجاسات إلى بيان ما هي النجاسات التي يعفى عن يسيرها. يقسم الحنابلة الأعيان المتنجسة إلى قسمين: القسم الأول المائعات والمطعومات، فهذه لا يعفى فيها عن يسير النجاسات مطلقا. القسم الثاني ما عدا المائعات والمطعومات، ومقصود الحنابلة بما عدا المائعات والمطعومات يعني ما يعفى عنه في الصلاة، يعني ما يعفى عنه في الصلاة، ثوب والبدن والبقعة. القسم الأول قلت أنه لا يعفى عند الحنابلة فيه عن أي شيء من يسير النجاسات مهما كانت نوع النجاسة، وسيأتينا الخلاف في هذه المسألة. القسم الثاني هو يعفى عنه في غير المائعات والمطعمات، يعني في الصلاة، فيعفى عن يسير الدم من حيوان طاهر. فيشترط فيما يعفى عنه أن يكون يسيرا وأن يكون من حيوان طاهر، ويضاف الشرط الثالث الذي لم يشر إليه المؤلف ألا يكون من السبيلين، ألا يكون من السبيلين. فالدم الذي يعفى عنه عند الحنابلة هو ما تحققت فيه الشروط الثلاثة: أن يكون يسيرا من حيوان طاهر في الحياة، وأن لا يكون من السبيلين. القول الثاني أنه يعفى عن يسير جميع النجاسات من غير تفريق بين المائعات والمطعومات والجامدات. لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت سنته بالعفو عن يسير النجاسة المتبقية بعد الاستجمار، وجاءت النصوص العامة التي فيها التيسير والرفق بالمسلمين، وهذه النصوص لم تفرق بين أن تقع النجاسة على مائع أو على جامد. أما الحنابلة فهم فرقوا بين المائعات والمطعمات وغيرها بأن المشقة إنما تلحق في الجامدات لكثرة إصابتها بيسير النجاسات، بخلاف المائعات والمطعمات فإنه يندر أن تصاب بيسير النجاسات. وقالوا القاعدة أن المشقة تجلب التيسير، والمشقة لا توجد في المائعات لعدم تكررها وقلة وجودها، وهو دليل قوي وجيه، لكن دليل القول الثاني أقوى وأوجح، ولهذا هو القول الراجح، ولهذا يكون هو القول الراجح. رحمك الله. مما تقدم يعلم أن أقسام الدماء ثلاثة. القسم الأول ما لا يعفى عن يسيره، وهو الخارج من السبيلين أو دم الحيوان النجس، خارج من السبيلين أو دم الحيوان النجس. الثاني ما يعفى عن يسيره، وهو دم الحيوان الطاهر. الثالث الدم الطاهر، وهو دم الشهيد والحيوانات التي ليس لها، أو الحشرات التي ليس لها نفس سائلة. هذه ثلاثة أقسام للدماء تعرف بالتتبع والاستقراء، ولا يخرج إن شاء الله عنها أي نوع من أنواع الدماء. وعلى القول الراجح ستكون أنواع الدماء كم قسم؟ قسمه طاهر ونجس يعفى عن يسيره، طاهر ونجس يعفى عن يسيره. وقال رحمه الله تعالى: وعن أثر استجمار. يعفى عن أثر الاستجمار لثلاثة أدلة. الأول أن الشرع جاء بجواز الاستجمار، ومعلوم أنه سيبقى شيء من النجاسة، لأن الاستجمار لا يستوي مع الماء أبدا في التطهير. الثاني أنه لو لم يعفى عن هذا لكان فيه مشقة بالغة، والمشقة تجلب التيسير. الثالثة أنه لم يختلف في هذا، لم يختلف في هذه المسألة. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا ينجس الأدمي إلا بالموت. إذا مات ولا ينجس الأدمي بالموت، إذا مات الإنسان المسلم فإنه يبقى طاهرا لدليلين. الأول أن السنة جاءت بتغسيل الميت، ولولا أنه ينتفع بالتغسيل تطهيرا لم يشرع في حقه التغسيل، لأن النجس نجاسة عينية لا ينفعه التغسيل. الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس، وهو يشمل في حال الحياة وفي حال الموت. ومفهوم هذا الحديث أن الكافر ينجس، فإذا مات أصبح نجسا ميتا، لأنه لا يدخل في عموم النص. وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح، أن الكافر إذا مات فهو نجس، لأنه يدخل في عموم نجاسة الميتات ولم يستثنى بنص صحيح. فإذا أصيب ثوب الإنسان بمائع من ميت كافر وجب عليه أن يغسل هذا المائع. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا ما لا نفس له سائلة. ولا نفس له سائلة فإنه لا ينجس بالموت، والمقصود بما لا نفس له سائلة كل حيوان ليس فيه دم كثير يسيل في العروق. ودليل طهارة الحشرات التي ليس لها نفس سائلة حديث الذباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، ولو كان الغمس الذي سيؤدي إلى الموت يجعل الذباب نجسا لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان إذا غمس الذباب وألقاه فإنه سيشرب الشراب، ولو كان نجسا لم يجز أن يشرب هذا الشراب. ويقاس على الذباب كل حشرة ليس لها نفس سائلة، لكن المؤلف اشترط شرطا وهو متولد من طاهر، يشترط في الحيوان الذي ليس له نفس سائلة ليكون طاهرا بعد الموت ألا يتولد من النجاسة، ومثلوا على هذا بالصراصير التي تكون في الكنف فإنهم يعتقدون أنها تتولد من النجاسة. والقول الثاني أنه لا يشترط هذا الشرط، بل جميع الحشرات التي ليس لها نفس سائلة طاهرة، لأمرين: الأول أنه لم يثبت علميا أنها متولدة من النجاسة، بل متولدة من التكاثر الطبيعي. ثانيا أن هذه الحيوانات وإن تولدت أو لو فرضنا أنها متولدة من النجاسة فقد طهرت بالاستحالة، فقد طهرت بالاستحالة، وعلى كل الاحتمالين فهي طاهرة. نحن نتكلم الآن عن الحشرة التي ماتت وليس لها نفس سائلة فهي طاهرة، أما إذا كانت تلوثت بالنجاسات فما عليها من النجاسات نجس يجب أن يتوقع، لكن نحن نتكلم عن هذه الحشرة لو افترضنا أنها خرجت وماتت أو وقعت في ماء فهو طاهر إذا كانت لم تتلبس أو تتسخ بالنجاسات، يعني من حيث هي تعتبر طاهرة. لكن من المعلوم أن هذه الحشرات التي تكون في الكنف أنها لا تسلم غالبا من النجاسة، لأنها تباشر النجاسة وتمكث في النجاسة، فإذا خرجت من هذه النجاسات ووقعت في الماء فإنه إذا كان قليلا فعلى المذهب يكون نجسا دائما، وإذا كان وعلى القول الثاني لا يكون نجسا إلا إذا تغير. ولكن على كل حال يجب أن يتوقع مثل هذا الماء، يتوقع لأنه غالبا لا يسلم من النجاسة. ثم قال رحمه الله تعالى: وبول ما يؤكل لحمه، وأيضا وروثه ومنيه. بول ما يؤكل لحمه طاهر، ولوثه ومنيه طاهر، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل العرنيين إلى إبل الصدقة وأمرهم أن يأكلوا منها ويشربوا من ألبانها وأبوالها، فدل هذا على أن أبوال الإبل طاهرة، وقيس على الإبل كل مأكول اللحم. ودليل صحة قياس كل مأكول اللحم أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الصلاة في مرابض الغنم، وما يدل على أن روثها طاهرا. والدليل الثاني إجماع الصحابة، الدليل الثاني إجماع الصحابة، والقول بنجاسة أبوالها قول محدث بعد عهد الصحابة. ولهذا فهو ضعيف جدا، فهو ضعيف جدا، وكأن قائل هذا القول ليست لديه معرفة تامة بالنصوص والآثار. ولهذا نقول إن شاء الله بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر لا بأس به، لكن إذا حكمنا على أبوال ما يؤكل لحمها أنها طاهرة هذا لا يعني جواز شرب جميع أبوال ما يؤكل لحمه، بل يخص هذا الحكم بالإبل فقط، لأن الشرع إنما أجاز شرب أبوال الإبل فقط دون أبوال غيرها مما يؤكل لحمه، فبول البقر والشياه والماعز وكل ما يؤكل لحمه لا يشرب، لا لأنه نجس ولكن لأنه ليس بمطعوم ولأنه مضر، فقط يقتصر على أبوال الإبل، فلا يوجد تلازم بين الحكم بطهارة هذه الأعيان وبين جواز الشرب. ثم قال رحمه الله تعالى: ومني الأدمي، مني الأدمي طاهر عند الحنابلة، والدليل على طهارته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المرأة بأن تغسل ما تتلوث به من المني. الثاني حديث عائشة أنها كانت تزيل الأذى من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم بالعود ولا تغسله، ولو كان نجسا لغسلته رضي الله عنها، ولما أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على الإزالة بعود ونحوه. القول الثاني أن المني نجس لدليلين: الأول أن عائشة كانت تغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، الثاني أنه خارج من السبيلين، والراجح إن شاء الله أن المني طاهر ويعامل معاملة الطاهرات، فهو في الأذى كالمخاط والبساق، يزال استحبابا لكمال الطهارة وليس نجسا. ثم قال رحمه الله تعالى: ورطوبة فرج المرأة. رطوبة فرج المرأة يقصد بها السائل الأبيض الرقيق الذي يخرج من مخرج الولد من فرج المرأة، والمرأة لها مخرجان، مخرج يخرج منه البول ومخرج يخرج منه الولد. في مخرج البول يخرج منه سائلان، الودي والبول، ومخرج الولد يخرج منه ثلاث سوائل: المذي والمني وهذه الرطوبة التي ذكرها المؤلف. فصارت السوائل التي تخرج خمسة: اثنان من مخرج البول، واثنان من مخرج الولد، وثلاثة من مخرج الولد. أما البول فهو معروف، وأما الودي فهو سائل أبيض رقيق يخرج بعد البول، وأما المني فهو بالنسبة للمرأة، نحن نتحدث عن المرأة، وأما المني فهو سائل أصفر رقيق يخرج بعد اشتداد الشهوة ويعقبه خمول وكسل، وأما المذي فهو سائل أبيض رقيق يخرج عند الشعور بالشهوة ولا يصاحبه اشتداد في الشهوة ولا يخلفه كسل وخمول. وأما هذه الرطوبة التي ذكرها المؤلف فهي كما قلت سائل أبيض رقيق ليس له تعلق بالشهوة. وبعد أن ذكرنا حقيقة كل سائل والصفات التي تعقبه، أظن أنه بإمكان كل امرأة أن تفرق بين هذه السوائل، لأن كل واحد من هذه السوائل له حكم. في الآن البول معروف حكمه، والودي حكمه حكم البول، والمذي فيه الوضوء وهو نجس نجاسة مخففة كما تقدم معنا مرارا، والمني يوجب إيش؟ الاغتسال. بقينا في هذه الرطوبة، هذه الرطوبة عند الحنابلة طاهرة لأمرين: الأول أن هذه الرطوبة مما يبتلى به عامة أو جميع النساء، وهي تخرج في كل وقت، ولو كانت نجسة لأدى هذا إلى دخول الحرج على نساء المؤمنين. الثاني أن الأصل في الأعيان الطهارة، ولا يوجد دليل صحيح يدل على نجاسة هذه الرطوبة. الثالث أن الأطباء أخبروا أن هذه الرطوبة في الغالب تكون ملازمة لكثير من النساء، والشرع أباح للزوج أن يجامع زوجته ولم يأمره بغسل الذكر بعد الجماع مع أنه سيمس هذه الرطوبة قطعا. والقول الثاني أن هذه الرطوبة نجسة لأنها تخرج من السبيلين، والأصل فيما يخرج منهما أنه نجس. والجواب عليه أن الأصل فيما يخرج من السبيلين النجاسة إذا كان من مخرج البول، أما هذا فهو من مخرج الولد الذي يتصل بالرحم، والراجح إن شاء الله أنه طاهر، أن هذه الرطوبة طاهرة لا يجب على المرأة أن تغسل ما أصابها منه. ثم قال رحمه الله تعالى: وسؤر الهر وما دونها في الخلقة طاهر وصداع البهائم. سؤر الهرة هو ما يتبقى منها بعد الشرب، وهذا السؤر طاهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، وهو نص في عدم نجاسة سؤرها. وقاس الحنابلة على الهر كل ما هو أصغر منه في الحجم فيكون طاهرا، وكل ما هو أكبر منه في الحجم فيكون نجسا. فنقسم الطيور والسباع إلى قسمين: كل طير من الطيور أو سبع من السباع أصغر من الهر فهو عند الحنابلة طاهر، وكل شيء منها أكبر من الهر فهو نجس. فجعلوا المناط الحجم. والقول الثاني أن مناط التنجيس وعدمه هو مشقة التحرس، لقوله إن من الطوافين عليكم الطوافات، وكأنه قال صلى الله عليه وسلم: لأنها. فكل ما يشق التحرز منه فهو طاهر، وكل ما لا يشق التحرز منه فهو نجس، يعني من الحيوانات التي لا تؤكل. وعلى هذا الضابط تختلف الحيوانات التي تطهر وتنجس جدا عن ضابط الحنابلة. فمثلا من أبرز ما يخرج ويدخل بحسب الضوابط الحمار والبغل، فالحمار والبغل نجس عند الحنابلة طاهر على القول الثاني. طيب، والفهد والأسد والنمر نجس عند من؟ عند الحنابلة، لأن بطبيعة الحال أسد أكبر من الهر، وعلى القول الثاني كذلك لأنه ليس من الطوافين علينا ولا من الطوافات. واضح ولا لا؟ ممتاز. قوله: وما دونها في الخلقة طاهر وصباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل منه نجسة، عرفنا الآن لماذا جعلوا الحمار الأهلي والبغل نجس، أليس كذلك؟ لأنها في الخلقة أكبر، وأخذنا الخلاف في هذه الحيوانات موضحا. لكن نريد أن نشير إلى الطير. الطير عند الحنابلة عرفنا أنه يقسم أكبر من الهر وأصغر من الهر، أليس كذلك؟ القول الثاني عند الحنابلة أن الطيور كلها طاهرة ولا تدخل في هذا التقسيم، إلا الطيور التي تلامس النجاسات فهي النجسة لملامستها النجاسات. وهذا القول ليس ببعيد، هذا القول حتى على لو رجحنا مذهب الحنابلة تخصيص الحياة الطيور ليس ببعيد، لأنه ليس في النصوص ما يدل صراحة على مسائل الطيور. والحديث الذي اعتمد عليه حنابلة في نجاسة غير مأكول اللحم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بئر بضاعة وما ينوبه من السباع، فدل الحديث على أن الماء إذا كان أقل من قلتين ونابته السباع فهو نجس، فدل هذا على أن السباع فيها نجسة. وهذا البحث كله لا يتناول في الطيور، لأن الطيور لا تسمى سباعا وإنما تسمى طيورا جوارح. ف فاستثناء الطيور فيه وجاهة، استثناء الطيور فيه وجاهة. نعم اقرأ. لا حيض قبل ست سنين ولا بعد خمسين ولا مع حمل، فأقله يوم وليلة فأكثره خمسة عشر وغالبه ست أو سبع، فأقل غزل بين حيضتين ثلاثة. قال رحمه الله تعالى: باب الحيض. الحيض في لغة العرب هو السيلان، وسمي هذا الأمر الذي يخرج من المرأة حيضا لأنه يسيل سيلانا من فرج المرأة. وأما شرعا فهو دم يرخيه الرحم في أوقات معلومة تصاب به بنات آدم، يعني أنه لا يستثنى منهن أحد. قال رحمه الله تعالى: لا حيض قبل تسع سنين. إذا لم تصل المرأة إلى سن التاسعة فإن الدم الذي يخرج منها إذا خرج لا يعتبر من الحيض، ولا تعتبر المرأة تحيض إلا إذا بلغت تسع سنين عند الحنابلة. فإن خرج منها دم قبل التسع سنين فهو استحاضة، فهو استحاضة. إذن الدم الذي يخرج من المرأة قبل أن تصل إلى تسع سنين يعتبر عند الحنابلة دائما استحاضة، دم فساد. فإذا وصلت إلى التسع سنين فما يخرج منها فهو حيض. واستدلوا على هذا بأن عائشة أخبرت أن المرأة إذا بلغت تسع سنين فهي امرأة، فهي لا تحيض إلا إذا بلغت هذا السن. وهذا الأثر عن عائشة لا يصح، هذا الأثر لا يصح، ولو صح لكان محل إشكال، لأن مثل عائشة لا شك أنها ستكون أو سيكون قولها في هذا الباب من أهم الأقوال، أهم من قول أبي بكر وعمر وعلي وعثمان، لأن هذا الفقه هو إليها أقرب وهي به أعلم. لكن الحمد لله أو على كل حال أن هذا الأثر لم يصح، هذا الأثر لم يصح. القول الثاني أنه لا يوجد حد لأقل سن تحيض فيه المرأة، بل متى خرج الدم المعروف بصفاته من المرأة مهما كان سنها فإنه يعتبر حيضا. وهذا القول هو الراجح. والخلاف في هذه المسألة قد لا يكون له كبير أهمية، باعتبار أن كثيرا من النساء لا يحيض أصلا إلا بعد التاسعة، فالحاجة إلى المسألة هذه قليلة. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا بعد خمسين. أيضا الدم الذي يخرج من المرأة بعد أن تصل إلى سن الخمسين يعتبر عند الحنابلة استحاضة، لا حكم له. واستدلوا على هذا بأمرين: الأول أن العادة محكمة، والعادة قضت أنه إذا بلغت المرأة سن الخمسين لا يخرج منها دم، فإن خرج من بعضهن دم فهو خلاف العادة لا ينظر إليه. الثاني أنه مروي عن عائشة أن المرأة إذا بلغت خمسين فإنها لا تحيض، وهذا المروي عن عائشة الظاهر والله أعلم أنه لا أصل له. والحنابلة يقولون ذكره أحمد، ولا أدري أين ذكره أحمد، هم يقولون ذكره أحمد، لكن أين ذكره أحمد لا يوجد، وإذا ذهبت تبحث عن هذا الحديث لم تجد، ولذلك الأقرب أنه لا أصل له. وأما أنه مذكور عن أحمد فإما أن يكون غلط على الإمام أحمد، والإمام أحمد قال في مناسبات كثيرة كما أخبر أبو يعلى وغيره أنه قال: كثيرا ما ينقل عني ما لم أقله، وهذا كثير له شواهد. أو يكون أثر سمعه الإمام أحمد وحكاه، ويكون حينئذ من الشواهد على أن الإمام أحمد ربما يذكر أحاديث وإن كان هو لا يرى أنها صحيحة، وإن كان في مساق الاستدلال لكن لا يراه أنها صحيحة. ثم قال ولا معهم. الدم إذا خرج من الحامل فإنه لا يكون حيضا ولو كانت صفاته نفس صفات الحمل، نفس صفات دم الحيض. الله الحنابلة لا يرون أن الدم الذي يخرج من الحامل حيضا مهما كانت صفته. سدلوا على هذا بأمور. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن توطأ الحامل حتى تضع ولا الحائل حتى تحيض، فجعل الحيض علامة على خلو الرحم من الحمل. الدليل الثاني أن الشرع جاء بأن المرأة المطلقة أو الذي أو التي توفي عنها رجلها زوجها أنها تعتد بالحيض، والغرض من هذا التأكد من براءة الرحم. ولو كان الحمل يوجد مع الحيض ولم يكن في هذا تأكد من براءة الرحم. الدليل الثالث أن الطب الحديث أثبت أن ما يخرج من المرأة حال الحمل ليس حيضا. القول الثاني أن ما يخرج من المرأة حال الحمل إذا كان يحمل صفات دم الحيض فهو حيض، يجب عليها أن تمسك عن الصلاة والصيام. وسدلوا بأدلة. الأول أن الأصل في الدم الذي يخرج من المرأة أنه حيض حتى يقوم دليل واضح أنه ليس بحيض. الثاني أن الأطباء أثبتوا أن المرأة الحامل قد تحيض وإن كان حيضها قليل. كان حيضها قليلا حتى عند هؤلاء المجموعة من الأطباء. وعلمنا من هنا أن بين الأطباء إيش خلاف. الثالث أنه صح عن عائشة أن المرأة إذا رأت الدم وهي حامل فإنها تمسك. الأطباء الذين أثبتوا وجود الحيض بالنسبة للحامل أخبروا أنه قليل من جهتين، قليل الوقوع وإذا وقع يخرج منها شيء يسير وأحيانا نقط، الراجح لولا أثر عائشة لكان المذهب وهو أنها لا تحيض. وأدلة الذين قالوا أنها لا تحيض أقوى بشكل واضح من أدلة الذين قالوا أنها تحيض، وكأن نصوص الشرع تدل على أنه لا يمكن أن يجتمع الحمل والحيض، بل أن الشارع جعل الحيض دليل على عدم الحمل، فكيف نقول أنها تحيض؟ لكن الإشكال في أثر عائشة، وأثر عائشة هذا صحيح إسناده إن شاء الله صحيح، فيبقى يعني الحقيقة عند الإنسان تردد في هذه المسألة، وإن كنت أقول أنه أميل إلى أنه لا يوجد حيض مع الحمل، لا يوجد حيض مع الحمل. الترجيح الكامل يحتاج إلى شيء من التأني والتأمل والتثبت من كلام الأطباء وتأمل أثر أو فتوى عائشة، لكن الآن حسب المعطيات الموجودة الآن الأدلة متكافئة، والأقرب هو أنها إذا كانت حاملا فإنها لا تحيض، هذا هو الآن الأقرب. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.